بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام نية النسك، سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط، ويحرم في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط، ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وينحبسني حابس فمحلني حيث حبستني. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في أول الباب أنه يسن للمحرم الاغتسال، والثاني التنظف، ثم قال رحمه الله: وتطيب، يعني وسن لمريده تطيب، يعني يسن للمحرم أن يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب عند إحرامه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: كأني أرى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتطيب سنة للمحرم، ويكون الطيب في الرأس واللحية، في الرأس واللحية، وكذا في الإبط ونحوها من الأماكن التي يخشى انبعاث الرائحة الكريهة منها. فالأصل أنه في الرأس وش بعد؟ واللحية، وفي الأماكن التي يخشى أن تظهر منها رائحة كريهة، لا سيما عند بعض الناس، لأن بعض الناس تنبعث من إبطيه رائحة كريهة، ففي هذا الحال يتأكد في حقه أن يتطيب. لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول: كأني أرى إلى وبيص المسك. الوبيص بمعنى بريق، بمعنى البريق، وليس مجرد البريق. قالوا إن الوبيص هو اللمعان مع وجود الأصل، مع وجود الأصل، يعني يكون طيب بريق للطيب مع وجود العين، يعني عين الطيب بحيث ترى العين. طيب، فالتطيب سنة للمحرم، ويكون في الرأس وفي اللحية وفي الأماكن التي يخشى منها أن يخشى أن تظهر منها رائحة كريهة. وأما تطيب ملابس الإحرام فإنه حرام على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. فتطيب ثياب الإحرام حرام على الصحيح. والمذهب أن تطيب الثياب مكروه، أنه مكروه، وأنه إذا طيب ثياب إحرامه فإنه يكره ذلك، وله أن يستديم لبسه، وله أن يستديم لبسه. لكن على المذهب إذا نزعه لم يكن له لبسه مرة ثانية. فهم رحمهم الله يقولون: يكره للمحرم أن يطيب ثيابه، وله أن يستديم لبسها، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. لكن إذا نزع ثياب الإحرام المطيبة فليس له أن يلبسها مرة ثانية، لأنه لما نزعها ثم أراد اللبس فهذا اللبس الثاني ابتداء لبس، ابتداء لبس، والمحرم ممنوع من الطيب ابتداء، ممنوع من الطيب ابتداء. طيب، فالصحيح أن التطيب ثياب الإحرام حرام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لكن إذا انتقل، إذا تطيب في رأسه وفي لحيته ثم انتقل الطيب عن موضعه إلى ثوبه أو إلى شيء من بدنه، فما الحكم؟ نقول: الحكم أما إذا انتقل إلى ثوبه، انتقل الطيب من رأسه أو لحيته إلى ثوبه، فإنه يجب عليه إزالته بأن يغسل أثر الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يغسل أثر الخلوق. مفهوم ولا لا؟ يعني لو أن إنسان مثل لبس ملابس الإحرام وتطيب عند إحرامه ولبس ملابس الإحرام، ثم مثلا حك رأسه فعلق أثر الطيب على ثياب الإحرام، ففي هذا الحال يجب عليه أن يغسلها، يجب عليه أن يغسلها. هذا فيما إذا انتقل إلى الطيب إلى ثياب الإحرام. فأما إذا انتقل الطيب إلى البدن فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون بغير فعله، أن يكون انتقال الطيب بغير فعل المحرم، كما لو سال الطيب لعرق أو بسبب الشمس وما أشبه ذلك. مثال ذلك رجل تطيب في رأسه وفي لحيته وفي شدة الحر ومع العرق سال الطيب الذي على الرأس أو في اللحية إلى صدره أو إلى ظهره، فهل يجب عليه إزالته؟ نقول لا يجب، لأن هذا من غير فعله، لأن هذا من غير فعله. واضح؟ طيب، القسم الثاني أن يكون انتقال الطيب بفعل من الإنسان، فهذا له حالان. القسم الثاني له حالان. الحال الأولى أن يكون انتقاله بسبب شرعي، والحال الثانية أن يكون انتقاله بسبب غير شرعي، يعني من فعله ولكنه بسبب غير شرعي. فأما الحال الأولى وهو إذا انتقل بفعله بسبب شرعي فلا يجب عليه إزالته، كما لو توضأ فمسح رأسه أثناء الوضوء ثم انتقل الطيب إلى ظهره، أو لما غسل وجهه انتقل إلى صدره من لحيته، فهذا لا تجب عليه إزالته، بل حكمه حكم القسم الأول. واضح؟ وأما الحال الثانية وهي ما إذا انتقل الطيب بفعله لكن بسبب غير شرعي فإنه يجب عليه أن يزيله في هذه الحال، يجب عليه إزالته. فصار الآن انتقال الطيب إما أن يكون إلى الثوب ثياب الإحرام أو إلى البدن، فإن انتقل إلى الثوب وجب إزالته مطلقا، سواء من فعله أو من غير فعله، بسبب شرعي أو بسبب غير شرعي. والقسم الثاني أن يكون انتقاله إلى بدنه، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون بسبب شرعي، القسم الأول أن يكون بغير فعله، كما لو سال بسبب العرق أو بسبب حر الشمس ونحو ذلك، فهذا لا تجب عليه إزالته لأن هذا يشق. والقسم الثاني أن يكون بفعل من الإنسان، فهذا إن كان بسبب شرعي فلا تجب إزالته، كالوضوء وكالغسل ونحو ذلك، وإن كان بسبب غير شرعي وجبت عليه إزالته. هذا تفصيل ما يتعلق بالطيب، ويأتي أحكام الطيب في محظورات الإحرام. وقول المؤلف وتطيب يعم المرأة والرجل، وهو كذلك، فإن التطيب سنة للمرأة وللرجل، لكن قال العلماء رحمهم الله إن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا الفرق بين طيب المرأة وطيب الرجل. طيب الرجل يعني الرجل يستحب له أن يتطيب بما يظهر ريحه لكن لونه خفي، والمرأة على العكس تتطيب بما كان لونه ظاهرا لكن رائحته خفية، يعني ليس المعنى ما فيه رائحة، ما يسمى طيب، لكنه ليس له نفوذ. طيب، ثم قال رحمه الله وتجرد من مخيط، هذا معطوف على قوله سنة لمريده غسل. أنت إذا قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد، خالد معطوف على زيد، مو على الأخير، على الأول. إذن قوله وتجرد من مخيط عطف على قوله سنة لمريده غسل، سنة يعني فتقدير العبارة وسن له تجرد من مخيط، سن له تجرد من مخيط. وقوله رحمه الله وتجرد من مخيط في عبارته رحمه الله إشكال، وهو أن التجرد من المخيط واجب، التجرد من المخيط واجب، أو لا؟ يجب على المحرم أن يتجرد من المخيط. فكيف قال رحمه الله وسن تجرد من المخيط؟ فهمتم الإشكال؟ التجرد من المخيط حكمه أنه واجب، والمؤلف يقول وسن تجرد من المخيط. كيف حكم على التجرد من المخيط أنه سنة مع أنه واجب حتى على كلام المؤلف؟ فالجواب عن هذا الإشكال أن مراده رحمه الله بقوله وتجرد من مخيط يعني يسن أن يكون تجرده من المخيط قبل أن يلبس ثياب الإحرام. واضح أو مو واضح؟ ها؟ واضح. يعني مثلا إنسان أراد أن يحرم عليه ثيابه، عليه ثيابه، مثلا نزع ثوبه ونزع غترته ونزع فنيته، بقي عليه مثل السروال، لبس ملابس الإحرام ثم نزع السروال، نقول الأفضل أن تتجرد من المخيط كليا ثم تلبس ملابس الإحرام. واضح؟ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، تجرد لإهلاله. إذن فقوله رحمه الله تجرد من مخيط لا يقال إن التجرد من المخيط واجب والمؤلف حكم أنه سنة، بل نقول إن مراده رحمه الله بقوله وتجرد من مخيط أي أنه يسن أن يكون تجرده من المخيط قبل أن يلبس ملابس الإحرام. قال في إزار ورداء أبيضين، أبيضين هذا هو الأفضل، لأن أفضل الثياب من جهة اللون البيض. طيب، وقوله رحمه الله في إزار ورداء أبيضين سواء كان نظيفين يعني غسيلين أو جديدين، يعني لا يشترط أن تكون ملابس الإحرام جديدة حتى لو كان قد أحرم بها من قبل، يعني اعتمر في ملابس الإحرام ثم غسلها ثم اعتمر بها مرة ثانية. واضح؟ فقوله رحمه الله في إزار ورداء أبيضين، هذا بالنسبة لمن؟ للذكر. لما نقول للرجل، للذكر أعم، لأن تشمل الصغير والكبير. هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثى فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا أن تكون ثياب زينة، فإنها ممنوعة من لبس ذلك، ممنوعة من لبس ثياب الزينة. وما يعتقده بعض العامة أن المرأة لا تحرم إلا بثياب لونها أخضر. الأبيض زينة، الأبيض يعني تشبه ثياب الرجل، لكن العوام عندنا ما يحرمون النساء إلا بثياب خضراء، يعني يعتقدون أنه يمكن ما يجوز أنه تحرم إلا بثياب خضراء، هذا لا أساس له. فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا أن تكون هذه الثياب ثياب زينة وجمال. طيب، قال وإحرام عقب ركعتين، يعني يسن أن يحرم عقب ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما صلى أحرم، لما صلى أحرم. وقوله رحمه الله وإحرام عقب ركعتين، ظاهر كلامه سواء كانت الركعتان، سواء كانت الركعتين سنة يعني نافلة أو فريضة، سنة أو فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة. وعلم من قوله إحرام عقب ركعتين أنه يسن للمحرم أن يصلي ركعتين قبل إحرامه، قبل إحرامه. واضح؟ وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، ليس له صلاة تخصه، وإنما الإنسان إذا أدرك صلاة فليكن إهلاله عقبها، وإن لم يدرك صلاة فإنه يحرم ولو بلا صلاة، والإحرام ليس له صلاة تخصه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإحرام ليس له صلاة تخصه، وهذا هو الصحيح، أن الإحرام لا صلاة له، ليست له صلاة معينة. فإن صادف الإنسان وقت فريضة فليكن إهلاله وإحرامه عقب الفريضة، وإن لم يصادف وقت فريضة فإنه يحرم ولو بلا صلاة. قال ونيته شرط، نيته شرط، نية يعني نية الدخول في النسك شرط، لأن كل عبادة فلا بد فيها من نية. الوضوء نية، ولهذا قال المؤلف في باب فرائض الوضوء والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. وفي باب شروط الصلاة لما ذكر الشروط شروطها قبلها ثم ذكر ومنها النية. وفي باب الصيام ذكر أيضا النية. وكذلك بالنسبة لماذا؟ للحج. فالنية شرط في جميع العبادات. ولهذا نقول إن المجنون لا تصح عبادته لأنه ليس له نية وليس له عقل. فالنية الشرط. وما معنى النية؟ النية أن ينوي الدخول في النسك، لا مجرد لبس الإحرام، لبس ملابس الإحرام، ولا مجرد نية الحج والعمرة. لأن عندنا ثلاثة أشياء: نية أن يحج أو يعتمر، هذه ليست نية. وثانيا لبس ملابس الإحرام، هذه أيضا ليست نية. النية المعتبرة هي نية الدخول في النسك، بمعنى أن الإنسان ينوي أنه الآن دخل في النسك، وأن مثلا الطيب حرم عليه الآن، وأنه لا يجوز له قتل الصيد، ولا يجوز له حلق الرأس، ولا يجوز له حلق تقليم الأظافر، يعني تلبس بمحظورة الإحرام، هذا معنى النية. قال: ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. يستحب قول، يعني يستحب أن ينوي، يعني قول المؤلف نيته شرط، يعني يشترط النية ويستحب أن ينطق بالنية. يستحب أن ينطق بالنية، فيقول مثلا: اللهم إني نويت كذا وكذا فيسره لي. إن كان يريد عمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. اللهم إذا كان يريد الحج: اللهم إني أريد الحج فيسره لي. لماذا؟ قالوا: لكي يتطابق القول واللسان. الآن اللسان ينطق، النية محلها ماذا؟ محلها القلب، والقلب أمر باطل. فقالوا: يستحب أن ينطق بالنية حتى يتطابق القلب واللسان، حتى يتطابق القلب واللسان. والصحيح أن التلفظ بالنية بدعة لا أصل له، لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج، بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا صحابته ولا التابعون لهم بإحسان، دل ذلك على أنه بدعة. طيب، يقول رحمه الله: إذن النية الشرط والتلفظ بها بدعة. طيب، قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن حبسني حابس يعني إن منعني مانع، فمحلي حيث حبستني، أي أنه أي أن المحرم يستحب له أن يشترط، يستحب له أن يشترط بأن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وظاهر كلامه رحمه الله في الاشتراط وإن حبسني حابس أنه يستحب له الاشتراط، سواء خاف عائقا يمنعه من إتمام النسك أم لم يخف، يعني حتى لو كان آمن، لو كان يعلم أنه يغلب على ظنه أنه سيؤدي المناسك بكل طمأنينة وبكل أمان، فإنه يستحب له أن يشترط. والدليل على ذلك قالوا: إن ضباعة بنت الزبير أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، إني أريد الحج، وأجدني شاكية وفي لفظ وجعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. قالوا: فدل هذا على أن الاشتراط سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: حجي واشترطي. لكن هل الحديث يطابق الحكم أو لا؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: حجي واشترطي في قضية معينة، لأنها قالت: أجدني شاكية. فالعموم عموم الحكم لا يتطابق مع مدلول الحديث، لأن ظاهر الحديث أن الاشتراط إنما يكون في من يخشى العائق والمانع من إتمام النسك. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن الاشتراط سنة لمن يخشى العائق والمانع من إتمام النسك. أما من لا يخشى عائقا ولا مانع من إتمام النسك فإن الاشتراط لا يستحب له، لا يستحب له. واضح؟ إذن إذا قال قائل هل يستحب الاشتراط للمحرم أو لا؟ فالجواب فيه تفصيل. إن كان المحرم يخشى من العائق والمانع من إتمام النسك في هذه الحال يستحب له ذلك، وإن كان لا يخشى ذلك فلا يستحب، فلا يستحب. واضح؟ طيب الوقت قضى، كم من البادية؟ نعم. أن قلنا أنه ينظر في الثياب الإحرام إذا أصابها الطيب، لماذا لا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ من تبعا؟ يعني يثبت تبعا إذا مثلا سال الطيب على ثيابه أو هكذا ما لا منفصلة ثياب الإحرام. يعني السؤال يقول لماذا نقول إذا سال الطيب إلى بدنه نقول لا يلزمه، وإذا سال إلى ثيابه يلزمه إزالته؟ بارح الإشكال؟ وش الجواب؟ أن الثياب منفصلة، منفصلة غير متصلة بالبدن. نعم. الشيخ الله يفضل كذا كنا بتقييد الأبد مثلاً، فهذا يستلزم أنه يمس الإحرام. ما هذا على مذهب العوام الذين يطبعون من حين الإحرام. ألا كيف بمسألة بطل المسألة بطل ما هو بنازل هو على فترة ما هو بنازل ما هي الطبع إذا كان يخشى من هذا الحمد لله.